ويلتمس الراحة وينشد الاستقرار وهدوء النفس وهدوء البال، كما يسعى في البعد عن أسباب الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق، ولا سيما في البيوت ومع الأزواج. وليعلم كل واحد منا أنه لا يتحقق ذلك إلا بفهم وفقه الحياة الزوجية بعد الاعتماد على الله والتوكل عليه. وإن من أعظم ما يؤثر في ذلك على الفرد وعلى الجماعة بناء الأسرة واستقامتها على الحق، فالله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الأسرة ممثلة في الزوجة، المأوى الكريم الذي هيأه الله للبشر من ذكر وأنثى ليستقر فيه كل واحد منهما ويسكن إليه. بيّن الله ذلك في سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أخي رعاك الله، تأمل الآية، قال تعالى ليسكن إليها ولم يقل يسكن معها، مما يؤكد معنى الاستقرار في السلوك والهدوء في الشعور، ويحقق الراحة والطمأنينة بينه وبينها بأسمى معانيها. فكل من الزوجين يجد في صاحبه الهدوء عند القلق والبشاشة عند الضيق، يجد فيها المشورة إذا أغلقت عليه الحيل. إن أساس العلاقة الزوجية أن تقوم على الود. أقول إن أساس العلاقة الزوجية أن تقوم على الود والأنس والتآلف. إن هذه العلاقة عميقة الجذور بعيدة الآمال، إنها أشبه ما تكون صلة للمرء بنفسه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيها الأزواج، هناك أمور كثيرة يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة وتتوطد فيها العلاقة الزوجية وتبتعد فيها عن رياح التفكك وأعاصير الانتقام وأعاصير الانفصام والتصرم. وأول هذه الأمور وأهمها التمسك بعروة الإيمان الوثقى، الإيمان بالله واليوم الآخر، والخوف من المطلع على ما تكنه الضمائر، ولزوم التقوى والمراقبة والبعد عن الظلم بكل أشكاله وأنواعه، والبعد عن التعسف، والبعد عن تصفية الحسابات. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقوي هذا الإيمان بالاجتهاد في الطاعة والعبادة والحرص عليها والتواصي بها. ذلكم أن البيت الذي يقوم على التقوى لا تبتعد عنه السعادة ويبتعد عنه الشيطان. إن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة دنيوية مادية ولا شهوانية بهيمية، إنها علاقة أبعد من ذلك بكثير، إنها علاقة روحية كريمة. وحينما تصح هذه العلاقة وتصدق هذه الصلة فإنها تمتد إلى ما بعد الممات، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وفي موضع آخر، والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. عباد الله، إن مما يحفظ هذه العلاقة وطائد تقوم عليها المعاشرة بالمعروف، ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة كل طرف ما له وما عليه. وأقول إن نشدان الكمال في البيت وأهل البيت أمر متعذر، والأمل في استكمال كل الصفات فيهم أو في غيرهم شيء بعيد المنال في الطبع البشري. ومن رجاحة العقل وبعد النظر ونضج التفكير توطيد النفس على قبول بعض المضايقات والغض عن بعض المنغصات، والرجل وهو رب الأسرة مطالب بتبصير نفسه أكثر من المرأة. وقد علم أنها ضعيفة في خلقها وخلقها، إذا حسبت على كل شيء عجزت عن كل شيء، والمبالغة في تقويمها يقود إلى كسرها، وكسرها طلاقها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فالإعوجاج في المرأة ليس عيبا، فهو من أصل الخلقة، فلا بد من مسايرته والصبر عليه. فعلى الرجل ألا يسترسل مع ما قد يظهر من مشاعر الضيق من أهله، وليصرف النظر عن بعض جواب النقص فيهم، وعليه أن يتذكر ولا يتنكر، يتذكر جوانب الخير فيهم، وإنه لواجد في ذلك شيء كثير. وفي مثل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وليجعل ذلك كل واحد منا منقوشا أمام عينيه وهو يعيش مع زوجته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض ولا يكره، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وليتأنى في ذلك كثيرا، فلئن رأى تقصير فيما يكره فهو لا يدري أين أسباب الخير وموارد الفلاح. وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وللحديث بقية أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، والسؤال الذي يرد: كيف تكون الراحة وأين السكن والمودة إذا كان رب البيت، وليسمح لي بعض الحاضرين أو كل الحاضرين عن هذا التساؤل، إذا كان رب البيت ثقيل الطبع، سيء العشرة، ضيق الأفق، يغلبه حمق ويعميه تعجل، بطيء في الرضا، سريع في الغضب، إذا دخل فكثير المن، وإذا خرج فسيء الظن. وقد علم أن حسن العشرة وأسباب السعادة لا تكون إلا في اللين، لا تكون إلا في اللين والبعد عن الظنون والأوهام التي لا أساس لها. إن الغيرة قد تذهب ببعض الناس إلى سوء الظن، يحمله على تأويل الكلام وعلى تصفح الجوال والشك في التصرفات، مما ينقص العيش ويقلق البال من غير مستند صحيح. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أمة الإسلام، إن المرأة المسلمة لتعلم أن السعادة والمودة والرحمة لا تتم إلا حين تكون ذات عفة ودين، تعرف ما لها فلا تتجاوز ولا تتعداه، تستجيب لزوجها فهو الذي له القوامة عليها، يصونها ويحفظها وينفق عليها فتجب طاعته وحفظها في نفسه وماله، تتقن عملها وتقوم به وتعتني بنفسها وبيتها، فهي زوجة صالحة وأم شفيقة، راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، تعترف بجميل زوجها ولا تتنكر للفضل والعشرة الحسنة. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التنكر، يقول: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أحسنت لأحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. أخرجه البخاري. فلا بد من دمج الزلات والغض عن الهفوات، لا تسيء إليه إلى حضر ولا تخونه إذا غاب. بهذا أيها الأزواج يحصل التراضي وتدوم العشرة وتسود الألفة والمودة والرحمة. أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، يا له من ثمن غالي. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أنفسنا وأن يصلح بيوتنا وأن يصلح أولادنا، إنه سميع مجيب الدعاء. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فإن الله تعالى أمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا واجتماع كلمتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونحن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا الله، يا عظيم، يا جبار، يا قوي، يا مكين، نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تنصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بلاد وفي روما وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم إنهم قد قتلوا فانتقم لهم، اللهم إنهم قد ظلموا فانتصر لهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، وجائعون فأطعمهم، وحفاة فاحملهم. اللهم ولِّ عليهم خيارهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الأسد وزمرته ومن شايعه لا يعجزونك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عجل النصر لهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.